الحمد لله. قال أنا توضأت في بيتي قبل المغرب ومعزوم عن صاحبي، ذهبت إليه، أذن المغرب، أفطرنا سمبوسة وشوربة وتمر، وذهبنا لصلاة المغرب ورجعنا تعشينا، وبعدين ما نقضت وضوئي فرحت لصلاة العشاء والتراويح ورجعت لبيتي. قبل ما أنام اتصال من صاحبي، ترى إلا على فكرة السمبوسة فيها لحم بعارين. طبعا نتوضأ من لحوم الإبل. قال نعم، بس ليش ما خبرته قبل؟ أليس هذا هو الأفضل؟